بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الحديث 11 من 40 النووية. بسم الله. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وبعد. هذا هو الحديث 11 من أحاديث 40 النووية عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. وأبو محمد كنية للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. والحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن ريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فهو من سادات شباب الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه سيدة أو من سيدات أهل الجنة، نساء الجنة أو نساء العالمين كما جاء في الحديث. والصبط هو ولد الوالد، أو قيل الصبط يعني أن يكون من البنات، كل ولد من البنات يسمى صبطا، ومن الأولاد يسمى حفيدا، ولكن هناك من ذكر بأن الصبط أيضا يسمى بولد الوالد ما ولد منه، فيسمى صبطا على كل حال. قال: وريحانته، لأنه كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب الحسين، وحديثه في الصحيحين. وهو والحسين رضي الله عنهما ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. تعرفون عن أن الوالد دائما يشتهي الصغار من أبنائه، ولا سيما إذا كان لا زال يعني رضيعا أو يحبو أو يبدأ في المشي، فهذا يكون له مكانة عظيمة في القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر عليهما إذا رآهما، حتى ولو كان يخطب الناس، فقد رآهما النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل المسجد وهو يخطب في الناس، فنزل، سبحان الله العظيم، ما أرأفه، وأخذهما إليه عليه الصلاة والسلام، وقال يعني في معنى الحديث أنه ما تمالك أن رآهما حتى نزل إليهما وأخذهما. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته، بخلاف ما كان للعرب أنهم لا يقبلون أبناءهم ولا يجلسونهم في حجورهم إلى غير ذلك. والحسن رضي الله تعالى عنه له مناقب كثيرة، فقد حج حجات كثيرة ماشيا على رجليه، وقال: إني أستحي من الله سبحانه وتعالى أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. وقاسم الله تبارك وتعالى ماله 3 مرات وهو يقاسم، حتى قيل إنه كان لو كان له نعلين يخرج نعلا لله ويبقي نعل. وخرج من ماله 2 مرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ولي الخلافة بعد أبيه، بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه، وبقي حوالي 7 أشهر أو 8 أشهر، وصار إلى معاوية، وصار إليه معاوية في جيشيهما. ولكن الحسن رضي الله عنه قال: لا يتم هذا الأمر إلا إذا ذهب أكثر هؤلاء، يعني لو تقاتلت هاتان الطائفتان العظيمتان لفني كثير من المسلمين. فدعا معاوية وتنازل له على الخلافة بشروط، وجمع الله سبحانه وتعالى بين المسلمين. وقد كان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إن ابني هذا سيد، وسيجمع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجمع الله سبحانه وتعالى على يديه أهل الإسلام، وولي الخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذا تتحقق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن رضي الله عنه. هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الحسن: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه تقسيم الواردات القلبية، أي ما يرد على القلب. يرد على القلب أشياء يشك فيها وأشياء يكون له فيها يقين، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الوارد الذي يريبك دعه. الوارد أي ما ورد على قلبك مما تشك فيه وفيه قلق واضطراب وشك، دع ما يريبك. وهذا الحديث يعني مثل الحديث الذي مر معنا، وهو إيش؟ أحسنت: الحلال بين وبينهم أمور مشبهات لا يعلمون كثير من الناس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالشيء الذي تشك فيه ينبغي لك أن تتركه، حتى ولو لم يكن عندك يقين على أنه حرام، اجتنابا وتورعا للشبهات. وأما الوارد الذي لا يريبك، وهو ما لا يتولد الريب في القلب منه، هذا يمكن أنك تأخذ به ولا حرج عليك في ذلك، لأن النفس تكون مطمئنة. وطبعا هذا إذا كان موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه. بعض الناس يعني تجده على أنه يعرف على أن هذا فيه شك وفيه ريب ومتأكد، ولكن الهوى يأخذه إلى فعله أو تعاطيه والعياذ بالله. هذا إنسان يعني لا يراقب الله حق المراقبة. وأنا شهدت مرة شخصا استفتى أحد العلماء الكبار في معاملة مالية، وقال له العالم بأنها حرام لا يجوز لك أن تتعاطاها، فقال: والله باقي لي شوي أصل الرقم معين ووقف يعني. إذا لماذا تسأل العالم هذا؟ يعني تسأله فقط لتثبت الحجة على نفسك؟ ما شاء الله لا حول. وفعلا دخل في تلك المعاملة وخسر، ضرب على رأسه، ثم دخل في معاملة أخرى في الشركات وضرب على رأسه. سبحان الله، لا إنسان هذا لا يرتدي، يعني هو في عذاب يعني باختصار. إذن هذا الحديث شبيه بما تقدم بحديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهما يدلان على أن المتقي ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. قال ابن رجب رحمه الله: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. ولذلك عند الترمذي فيه تتمة مهمة، وهي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق ما تطمئن له النفس، وحتى الكذاب سبحان الله، الصادق تعرفه، الكذاب تعرفه من عينيه، من أحوال تلونه، تغيره، التفاته، مثل الثعلب. بينما الصادق تجده صنديد واقف ما عنده شيء يغيره. الإمام النابلسي رحمه الله كان قد خطب الجمعة من الأئمة القدماء، وقال: لو عندي 10 أسهم لرميت الشيعة 9 أسهم والسهم 10 للنصارى. فجاء واحد من جواسيس وطلعها للحاكم، فجاء جاء به قال: تعال أنت الذي قلت لو عندي 10 أسهم لرميت النصارى 9 والشيعة الرافضة 1. قال: لا، غلط الراوي، هذا اللي جاب لكم الرواية. قال: لا، لرميت الشيعة 9. فسلخوا جلده وهو يقول: لا إله إلا الله، لقي الله شهيدا. ما غير عند كلمة فقط قالها فعلا، ذلك كان لهم ثبات في صدقهم. وقال أيضا: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتايا من الدنيا. وفعلا الإنسان الذي استقامت أحواله وحسن حاله وكان من الإيمان بمنزلة والأعمال الخالصة الصالحة في مرتبة، هذا الذي هو اللي تورع عن الشبهات، هو الذي يترك الشبهات. أما الذي يغوص في الحرام، على قولة واحد قال أعوذ بالله، جاء يزني بامرأة فقال لها غطي عينيك يعني حتى لا ترين الزنا، يعني يريد غض البصر عن إيش؟ عن فعل الفاحشة، ما يصلح هذا، لأن هذا الذي يتقي الشبهات ويتقي المكروهات هذا قد وصل إلى مرتبة الأبرار أو المقربين. أما كونه يخوض في الحرام وثم يقول تورع، هذا ما يصلح، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: هم يقتلون قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوض، وهذا من التنطع أو الورع البارد كما كان يقول أحد مشايخنا رحمه الله حفظهم أحياء هو مازال حيا، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. إذن ما يستفاد من هذا الحديث؟ ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه، طبعا الأخذ ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإباحة، أن ترك ما يرتاب فيه فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. إنسان لما يترك الشبهة يرتاح، هذه حلال هذه حرام هذه مشتبه عليه أتركها وانتهى الأمر، فترتاح نفسك، ما يصير عندك قلق ولا اضطراب ولا هواجس ولا وساوس، وترتاح بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ما لا يعنينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.